عايش مفكر ماذا غيش نتذكر قولي علاش خان هدر وانتي يا ديما معايا ما باغيكش تبكي غني وش تحي وضحكي بيبي بلا ما تحكي باللي تكوني ويا عينيك انتي يا مكتوبة ليا وانا ديالك وانتي ديالي انا ديالك وانتي ديالي وانا وانا وانا وانا عايش لي انا ديالك وانتي ديالي وانا وانا ديالك وانتي ديالي انا ديالك وانتي ديالي وانا وانا وانا وانا مكتوب لي ديالك وانتي ديالي صح شفوني نلقاك في جنبي وحدايا ما نغدر بيك ولا تغدري بلاصتك في قلبي على صدري تبغيني شحال ما تقدري تخليني للعدي انا شفايا خلي يديك في يديا خلي عينيك في عينيا خلي يديك في يديا خلي عينيك في عينيا بيبي وحياة عيني انتي يا مكتوبة ليا وانا وانا ديالك وانتي ديالي انا ديالك وانتي ديالي وانا وانا وانا وانا عايش ليك انا ديالك وانتي ديالي وانا وانا ديالك وانتي ديالي انا ديالك وانتي ديالي وانا وانا وانا وانا مكتوب ليك انا ديالك وانتي ديالي ارفع راسها بقوصة قلبها يتدلل عرفاني انا مهبول بغي تشوفني نتوسل قتلاني غيب الفشوش بزاف عليا كتبسل ما بغي تدير معايا والو قلبها يتكسل وانا وانا ديالك وانتي ديالي انا ديالك وانتي ديالي وانا وانا وانا وانا عايش لي انا ديالك وانتي ديالي وانا وانا ديالك وانتي ديالي انا ديالك وانتي ديالي وانا وانا وانا وانا مكتوب ليك انا ديالك وانتي ديالي